السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا نسعد وترطب ألسنتنا بذكر الله تعالى. ولا سعادة أسعد من سعادة من وفق لذكر الله. به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وترتفع الدرجات وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة وتنور الصحائف. يوم نلقى الله وأجل من ذلك كله أن الله يذكرنا إذا ذكرنا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذلك حق لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه وأن نسلم امتثالا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رغبة في الأجر والثواب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. والشكر موصول لإخوان الذين ساهموا معي في إخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم. أستعين بالله للإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات، وما توفيقي إلا بالله. الأخ يسأل نقول لما التأخير، كنا في درس آخر، وأسأل الله أن يلهمنا وإياكم الرشاد. أنا أسئلة مكررة سنتجاوزها عذرا. الأسئلة التي كررت مرارا سنتجاوزها عذرا، وكذا الأسئلة المطولة إذ لا يتيسر المقام والوقت لقراءتها. يسأل سائل: ما حكم الأحاديث التي يقال فيها صحح الألباني أو ضعفها أو حسنها؟ هل نأخذ بحكم الشيخ الألباني فيها رحمه الله؟ الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه عالم من علماء الحديث، ولكنه ليس بمعصوم، فشأنه شأن سائر علماء الحديث، يؤخذ من قوله ويرد، والغالب على عمله السداد، والله أعلم. يقول: أهل الحق في هذا الزمان أين هم؟ لم تخلو منهم أرض، ولم تخلو منهم أرض ولا زمان بإذن الله. فالمتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الحق، وبإمكانك أن تكون منهم، أن تمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا تأخر نصر المسلمين في سوريا؟ مرد ذلك إلى الله، فعال لما يريد، لكن الفرقة والاختلاف سببان من أسباب الضعف والخور. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هل الحب حرام؟ حب الله ورسوله حلال، حب المؤمنين حلال، وحبك لزوجتك حلال، وحبك لأبنائك وبناتك حلال وطيب. أما أن تحب فتاة أجنبية لا تربطك بها صلة، تمارس معها اتصالاتك وفسادك، فلا شك أن الإنعكاس هذا محرم. وإن أحببت فتاة تقدم للزواج بها، وإلا فابتعد عنها. هل العمل في لعب كرة القدم حلال أم حرام؟ غيره أفضل منه بكثير، دعه للعابثين. قلت: كفلت ببنت وأرضعتها أختي، فهل أنا لا محرم؟ إذا أرضعتها في الصغر دون الحولين فستصبح خالا لها من الرضاعة، وأنت محرم لها آنذاك. هل باب التوبة مفتوح؟ نعم يا علي بن نصر. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غريب البلاد يقول: عن اختلاف في صلاة العشاء، ما وجه الاختلاف في ماذا؟ في الصفة، في الوقت، في ماذا؟ يقول أبي صاحب شركة ربوية وله أملاك، ما حكم استعمال ممتلكات أو أموال من أجل مشروع بطريقة مباحة؟ استعمل وأكثر من التصدق وابتعد عن الربا أنت، وأصلح قدر الاستطاعة. لعبة الحديد هل هي جائزة؟ واحد يحمل حديد، شيال حديد كي يرفع ويخفض، جائزة، لكن أنصحه بتعمل عملا نافعا بدلا من أن تعمل عملا لا فائدة فيه. حلال. هل نصر الله قريب؟ قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب استمسك بالذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما الحكمة في طول الابتلاء بالمرض؟ لعلك تدعو، وإذا دعوت تثاب، فقل لما قلت يا رب اشفني تثاب، شفيت أم لم تشفى؟ هل التأمين على الحياة عند البنوك حلال أم حرام؟ ابتعد عنه ففيه عشرات الشبهات. ما حكم لبس النقاب ثم خلعه؟ أراه إثما والله أعلم. محمد بن عبد الله بن معتوق: شهادات الاستثمار حرام يا ابن معتوق. هل يجوز تأجيل المهر لبعد كتب الكتاب؟ نعم يجوز. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فعليه يجوز العقد قبل فرض الفريضة، أي قبل بيان المهر. قال لي زوجي: أنت طالق في وقت مشكلة، لازم يردني أمام شيخ ولا بين بينه، يشهد اثنين، لقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. وجزاك الله خير يا شيخ مريت بن مصلح. يعدله في الجواب. حاضر إن شاء الله، نعدل قدر الاستطاعة. ما حكم الجمع بين الصلوات؟ الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند الضرورات أو الأسفار، أما أن تؤخر العصر تجمعه والمغرب لا يجوز. هل كل من زار قبر النبي وجبت له شفاعته؟ حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي تالف الإسناد لا يثبت بحال. زوج سيطلق زوجته لرفضه عملها لأنه كان متفق قبل الخطبة، فهل الزوج عليها إثم؟ لا، نقضت الشرط المتفق عليه، فنقضت الشرط، فإما أن تقتلع وإما أن تستسمحه. ما حكم تربية الكلاب لغرض البحث عن الكمأة؟ ما أعرف، أن على كل حال إذا كان لغرض يجوز، قياسا على كلاب الصيد. أول مرة أسمع أن الكلاب لا حاسة لاكتشاف الكمأة، لكن ممكن بالتدريب يجوز. لو مغترب وشغلي بالليل لحد تاني يوم الظهر، والمفروض نومي يبقى بالنهار بأخر الصلاة، صف لنا كيف تؤخرها ونعطيك الجواب إن شاء الله. مصطفى الزناكي: هل يجوز المرأة قراءة القرآن على البث؟ إذا كان سيسمعها رجال فهي فتنة. الأضحية في بلاد أفريقيا التي فيها فقراء مسلمين مستضعفين تجوز؟ تجوز، والأولى أن تأكل منها أنت أيضا، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ما حكم الذهاب لطبيب يهودي مع العلم أني أسكن في ألمانيا؟ الطبيب اليهودي إذا كان أمينا جاز التطبب عنده، جاز التطبب عنده، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم برجل من بني عبد الديل هاديا خريتا أثناء رحلة الهجرة وكان كافرا. يقول: رأيت أحد المشايخ يتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الانتحار، لم أفهم، أريد توضيحا من فضيلتكم. أقول وبالله التوفيق: ورد في حديث بدء الوحي الطويل الذي أخرجه البخاري لفظ أدرج على الحديث لا يثبت فهو منقطع. وهو أن النبي لما نزل عليه الوحي قال زملوني زملوني، فذهب إلى جبل يريد أن يلقي بنفسه منه، قال الزوري بلغنا، وبلاغ لا يثبت ولا يصح. الأخ الشناوي أحمد: من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، حديث ضعيف. يقول: تزوج الودود الولود، حديث صحيح ثابت. والأخ أثار علي أمرا حملني على التذكير به، ألا هو استحباب الاستكثار من النسل، فلا تسمعوا للدعايات المغرضة ولا للإعلام الفاسد الذي يطالب بتحديد النسل. استكثروا يا أهل الإسلام من النسل، تكاثروا، فإن الرسول مباهٍ بكم الأمم. قال تعالى ممتنا: وجعلناكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أحمد هرشة يسأل: هل تجارة المال حرام؟ إذا كنت تقصد يا هرشة تجارة العملة فلابد أن تكون يدا بيد. ما حكم نطق كلمة الطلاق بدون قصد؟ كيف يعني كيف خرجت؟ فسرها، لأن هذه دعوة يدعيها كثيرون. أين يقع المفترق بين الإسلام والمسيحية؟ ما أعرف دينا في الشريعة اسمه المسيحية، فالمسيح عيسى عبد الله ورسوله. ولو قال عن الذين يقولون إن المسيح هو الله مسيحيون، فهذا يعني أنهم أتباع المسيح، والمسيح بريء من كل من قال إن المسيح هو الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. الآيات: هل وضع الكحل للمرأة والخروج به حرام؟ إذا كان سيفتن الناس أكيد أن المرأة التي اكتحلت تلفت الأنظار إليها، وهي مأمورة أصلا بتغطية وجهها، فلفت الأنظار إليها يجلب الفتنة والفساد، والله لا يحب الفساد. هل يجوز الذهاب إلى الحج والعمرة بدون محرم؟ جوز هذا الأئمة الثلاثة إذا كنت مع الرفقة الآمنة، الأحناف والمالكية والشافعية، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن في خلافة عمر رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. ما حكم اللئيم إذا أكرمته لا يزال لئيما؟ هو لئيم أينما وجد. إذا عند الإكرام لئيم، وعند اللئيم الماكر أثيم. هل العمل بمحل مكياج وعطور حرام؟ ليس بحرام. أيهما أصح في العقيقة، توزع نية أم طبخها في البيت؟ كل جائز. كيف أعيد الصلوات التي لم أصليها وأنا صغيرة؟ إذا كنت صغيرة دون البلوغ فلا إعادة عليك، إذا كنت بلغت وتركت الصلاة فأعيديها على الوقت على الطريقة المتيسرة لك. ما حكم من قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي؟ لا لا لا إشكال فيها، أنها ممكن تركب ظهر أبوها عادي، يعني تركب على ظهر أبيها في مشكلة. ما كفارة أرباح بنك فيصل؟ هو كسائر البنوك. هل أسماء الله الحسنى محصورة في 99؟ يرى جمهور العلماء أن 99 التي قال فيها الرسول إن لله 99 أسماء تلك لها فضيلة معينة، من أحصاها دخل الجنة، لكن لا مانع من أن تكون هناك أسماء حسنى لله. هذا رأي الجمهور، واستدل بعضهم بحديث الشفاعة الطويل وفيه: فآخر لربي ساجدا فيفتح علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن، وسأل بعضهم بحديث أراه ضعيفة أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. محمد لم يوم حكم بيع الذهب حفظك الله يا محمد وفرج الله كربك. حكم بيع الذهب يجوز بيع الذهب لكن يدا بيد تبيع وتستلم الفلوس. هل أخت الزوج من الأرحام بالنسبة لزوجة ليست من الأرحام؟ وما حكم مقاطعتها؟ لا تقاطع المسلمات إلا بسبب. ما حكم بيع الرموش الصناعية؟ ابتعدي عنها لأنها تحوم حول الحمى ويدخلها فريق من العلماء في الوصل. حديث تقاتلون الترك حديث ثابت صحيح، ولكن هذا متى؟ هذا كلام الرسول في زمنه. والترك هل هم الأتراك الموجودون الآن فقط أم غيرهم؟ لأن النبي يقول وجوههم كالمجان المطرقة، وجوههم كالمجان المطرقة، وهذا لا يتوفر في الموجودين الآن إلا أن بلاد في بلاد فطس الأنوف يعني أفطس الأنف والوجه كالمجان المطرقة تنسحب على بعض البلاد في كوريا ونحوها من البلاد، لكن هل هذا كان في زمن معين؟ وما الحكم إذا أسلم الترك؟ إذا أسلم الترك فهم مسلمون والحمد لله، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. اتق فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، إسناده ضعيف. ما حكم النذر إذا لم يكن باستطاعة صاحبه القيام به؟ تكفر كفارة يمين ويكون في ذمة أيضا بعد ذلك إن تيسر فعل. هل يجوز الدعاء بإنجاب الذكر؟ نعم يجوز. قال الخليل رب هب لي من الصالحين. قال زكريا اجعل لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام راكع يركع مكانه ثم يمشي راكعا إلى الصف ليس بحديث ولكنه فعل بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه. هل المنتحر يخلد في النار؟ أهل التوحيد لا يخلدون في النار. قال تعالى في الحديث القدسي أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. رجل يشرب مخدرات ودائما يحلف على زوجته بالطلاق عليه الطلاق، إذا كان سكرانا لا يقع منه شيء لا يحسب عليه الطلاق، إذا كان في عقله أثناء إلقاء الكلمة فعلي الطلاق تكفر كفارة يمين، أما أنت طالق وعاقل تحسب. حكم خل الكحول المعالج صناعيا ولم يتحول بنفسه لخل، إذا كانت حالته الآن تفيد أنه يسكر فحرام، لا يسكر فحلال. يا سعد بن محمد أعرض عن مثل هذا بارك الله فيك. حكم دخول الميقات بالمخيط بسبب تضييق الحكومات، عليك إطعام 6 مساكين وذبح شاة أو صيام 3 أيام. جيجي جيجي ذهب سؤالها. أنا ملتحي هناك مضايقات من الأمن في الذهاب إليهم، هل يجوز حلق اللحية؟ اثبت ثبتك الله، اثبت أظهر سنة النبي محمد. علي أبو زراعة حلق اللحية آثم أو عطية آثم. نعم يقولون الفائدة فقط للحفاظ على قيمة البنكنوت لأنها تقل بمرور الزمن، لا يجوز هذا القول أيضا، وتلك أثلوبة ولها المجوزون للربا. زوج مسرف على نفسه في المعاصي جدا، قالت له زوجته أنت عليك ظهر أبي، أسلفنا يا عمرو بن السيد أن هذا عبث ولا قيمة له. حكم التسبيح بالسبحة لا بأس بذلك واليد أفضل. وليد أبو ريم أخوان هل النقاب موجود في القرآن؟ الحجاب موجود في القرآن، إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ما حكم جلوس الأقارب من الرجال والنساء معا؟ هذا اختلاط. وأسوأ منه ما درج عليه فئة من الشباب الفساق أن يقف أحدهم أحد هؤلاء الفساق يرقص مع زوجته أو المعقود عليها أمام النساء. شاب يقف مع زوجته يرقص أمام النساء في حضرة نسوة أجنبيات وهي ترقص أيضا أحيانا أمام رجال وأحيانا أمام غير رجال، هذا من الفسق عياذا بالله، وعياذا بالله من الدياثة، عياذا بالله من إقرار الباطل والمنكر. اختلاط قبيح أن يقف شاب فاتن يرقص أمام النسوة وترقص زوجته معه أمام النسوة الأجنبيات أيضا. فرقص المرأة أمام النساء سائغ في بعض الأحيان، أما هو رجل يرقص أمام النساء الأجنبيات فهذا فسق والعياذ بالله. هل تجوز الصدقة على الزوج والأولاد؟ جوزها بعض العلماء استدلالا بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أردت أن أتصدق، فقال ابن مسعود أنا وأولادك أحق من تصدقت عليهم، فقال نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. حكم الأكل مع غير المسلمين بحكم العمل لا بأس بذلك، ما حكم تفكير في الصلاة يقل الأجر جاهد قدر الاستطاعة، فترة صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق إلى قبيل الظهر بعشر دقائق، هل يجوز الزواج العرفي؟ ما مرادك بالزواج العرفي؟ إن كان بدون ولي لا يجوز، إن كان بولي لكنه لا يسجل، وكان بولي وشهود وصداق وموافقة جائز. أظني أقول أكثر من الاستغفار وأمسك عليك لسانك مع تقوى لله. حكم بيع أكل الحلال أمام الحانات والملاهي الليلية جائز مع الكراهة. ما حكم إفطار يوم في رمضان بلا عذر؟ كبيرة من الكبائر، وإذا كان بجماع عليك صيام شهرين متتابعين إن عجزت أطعم 60 مسكينا، والمرأة كذلك إن كانت مطاوعة. أما إن كان إفطارا بأكل فتلك كبيرة أيضا، وعليك إعادة ذلك اليوم مع الاستغفار والعمل الصالح. هل يجوز مقاطعة الأخت لفسقها؟ إذا كانت المقاطعة سترضعها عن الفسق لا بأس، إذا كانت ستزيدها فسادا تفعل ما يقلل الفساد. كلمة عن الفتاتين، ما أدري ما الفتاتين. ما حكم العمل في تصنيع التحف والأنتيكات المجسمة؟ إن كانت ذوات أرواح أنتيكات إذا كانت في الأطفال، الأطفال مستثناء، من كان على حسب شكلها أفيدني. ما رأيك في السديس وإمام الحرم؟ إمام الحرم المكي، نسأل الله أن يجعلنا وياك للمتقين إماما. هل بيع السجائر حرام؟ تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. هل شغل المرأة حرام؟ على حسب الملابسات المحيطة بالعمل. نصيحة حديث الوزغ ثابت صحيح، من قتل الوزغ البريص في الضربة الأولى فله من الأجل كذا وكذا في رواية 100 حسنة إلى آخره، الحديث ثابت وإن كان هناك خلاف في ذكر 100 حسنة. حضور الأفراح التي بها غناء ورقص، وأنا شاب أذهب مع أهلي مغلوب على أمري، ابتعد كن قوي استعن بالله ولا تتبع سبيل المفسدين. ما حكم العمل في صالون حلاقة للنساء؟ صالون حلاقة للنساء مش فاهم، ما أفهم صالون حلاقة للنساء. أنت رجل ولا امرأة؟ إذا كنت امرأة جائز، إذا كنت رجل لا تحلق للنساء ولا يجوز لك ذلك. هل تجوز تعزية الكافر؟ نعم يجوز أن تعزي الكافر في ميت له بلفظة لا تخالف الشريعة. بركات، ما حكم القتات؟ القتات الذي ينقل كلام الناس بعضهم لبعض على سبيل الإفساد مرتكب لكبيرة، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات. ابن عمره 4 سنوات ويشتم الذات الإلهية. ابنك لا تدربه على الكفر من الصغر، لا تجعله يتدرب على الكفر من الصغر، اضربه اضربه عياذا بالله من هذا الشيء. اذكروا الفاجر بفجره كي يحضره الناس، لا يصح بهذا اللفظ. حكم جمع صلاة الظهر والعصر عند الاضطرار وفي السفر، ماذا نفعل لكي نقترب من الله أكثر؟ امتثل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يتهم الشخص بالسحر؟ أعرض عن الجاهلين، وهو إذا كان ظالما فهو آثم. إذا حج بدون تصريح خالف ولي الأمر والحج يصح إن قامت أركانه. السؤال نفسه معلق من ربع ساعة، ما هو السؤال يا محمد؟ التسبيح بالسبحة جائز، وإن كان الأولى التسبيح باليد، وكان قصة التسبيح بالأصابع وبالسبحة لضبط الأعداد. يعني ليس تعبديا أن تقول بالسبحة أو بالأصابع. أما حديث إنهن مسؤولات مستنطقات فضعيف، ولو ثبت لا اتبعناه. ما رأيكم في احترام وتفضيل الإنسان المتعلم المتواضع على الغير متعلم؟ يعني تفضل إنسان لعلمه، الله فضل الكلب المعلم على الكلب الجاهل. قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون مما علمكم الله، مما علمكم الله. فالكلب المعلم صيده حلال والكلب الجاهل صيده حرام. وقد قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما حكم شغل الدليفري في المطاعم المشهورة؟ إذا كنت توصل طعاما حلالا فلا بأس، واحذر على نفسك الفتن. هل يجوز أن نعمل حج لأمي وميتة؟ يجوز إن كنت حججت عن نفسك. هل هو عهد الرويبضة؟ حديث الرويبضة به علة، الذي هو بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. يعني في زمان كهذا، لكن الحديث نفسه في علة. أما الرويبضة فأكثر الصحفيين الآن وأكثر الإعلاميين رويبضة، ويجد جهلا وتكلمون فيما لا يفهمون. هل نكثر من النسل وإن كان الأب غير مستقيم كما ينبغي؟ أكثر من النسل لعل الأولاد يصلحونه ويصلحهم أيضا، ونأتي بأطفال يكونون حجة علينا. من قال أنه حجة عليك يا أختي؟ من قال أن الطفل سيكون حجة عليك؟ أرجو منك أن لا تجهلي وتتجاوزي حدود ما حد لك، فالشريعة توقف. لا تستمع، لا يقودك مذيع في التلفزيون لا يدري عن دينه شيئا وأقيسته عقلية. هل الحقن في العضل أو الوريد تبطل الوضوء؟ لا تبطله. زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة والبدعة جازت، وقد فصلنا في هذا من قبل. نقول أقيم بالرياض وأريد الحج وسأحرم من مكة للتصريح. إذا أنت تهل من الميقات ولو بملابسك، وعليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. هل من أقسم بالله في حال غضب ليكفر عن يمينه؟ يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. ما حكم التأجير المنتهي بالتملك؟ لا يجوز وفيه غرر. ما حكم الزوجة تتعلم علم القرآن الكريم وزوجها غير راضي؟ لماذا غير راضي؟ إن كان يرفض كتاب الله لكونه فاسق لا يتبع. إن كانت هناك علة أخرى أو لا يريد أن تتعلم بطريقة معينة فتنظر. إذا فتاة تقول إنها فتاة تسكن في تركيا، هل يجوز لي العمل كوافيرة هناك؟ علما أن الأتراك أغلبهم لا يضعون الحجاب. يبحث عن عمل إذن بعيدا عن الشبهات. محمد زاد، ما حكم قراءة سورة ياسين على الميت؟ الحديث الذي هو اقرأ ياسين على موتاكم تاليف الإسناد. ما حكم البناء على القبور؟ لا يجوز البناء على القبور إلا للضرورات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر وأن يبنى عليه وأن يجصص وفي زيادة ضعيفة وأن يكتب عليه. هل يجوز الإحرام من جدة؟ أنا من الجزائر. لا، بل إذا مررت بأي ميقات ألزمت بالإحرام منه. يقول شيخ بارك الله فيك وحفظك الله عمي كان موظفا وتوفي وورث أولاده من وظيفته 60,000 والفائدة خلال 4 شهور 1,500، هل يأخذ الفائدة؟ لا، يأخذها للفقراء الذين لا تربطهم بهم قرابة. أريد النصيحة: ليفضل حفظ القرآن بالقراءات، إن كنت مجيدا فادخل في هذا الباب، إن كنت داعيا إلى الله معلما للناس الخير فاختر من أنواع العلوم بعد أن تعلمت كتاب الله بقراءة ما يكون سببا في تعليم الناس ورفع الجهل عنهم. علمهم التوحيد، علمهم الفقه في الدين، علمهم الآداب والأخلاق. عبد الله بن أحمد: إذا أصابت نجاسة الطفل الملابس هل يجب تجديد الوضوء؟ لا، يجب إزالة أثر النجاسة. فإذا كان الطفل أكل الطعام ألزمت بذلك، إذا لم يكن أكل الطعام رش مكان النجاسة بالماء. يقول: ما صحة حديث نزول جبريل الأرض لنزع 10 جواهر منهم الحياء والبركة والقرآن؟ لا أصل لذلك. يا أخ جار يسيء الجوار، هل في مقاطعة اسم؟ تحمل الأذى لوجه الله، من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. وجزاك الله خيرا يا خالد الريس. ما حكم العمل في مصنع سجائر حرام للتعاون على الإثم والعدوان؟ ما حكم في مسلمات؟ هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجوز، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، ولأن النبي قام من الليل ذات ليلة فنظر إلى السماء وقرأ 10 آيات خواتيم آل عمران ثم توضأ. والدي يقاطعني وأنا أريد أن أصلحه ولا يريد، ماذا أفعل؟ اسأل الله يا أكسجيني، اسأل الله ذلك أن يصلح بينك وبين الوالد، وصلت عليه طيبين يصلح بينكما. هل تجوز يجوز إعطاء الزكاة للأبناء إذا كانوا ممن يلزمك الإنفاق عليهم لصغرهم ولأنهم دون البلوغ؟ لا يجوز إعطاء الزكاة لهم من كان في معيشة مستقلة بعيدا عنك مع زوجته وهو فقير، فقد جوز فريق من العلماء ذلك. هل من دواء العينين دون وضع نظارات؟ اسأل أطباء العيون. وحفظك يا أبا الحارث. ما عدد الأيام؟ هل الصح يا نور أن نقول ما هي عدد الأيام أو ما عدد الأيام؟ الصح إلغي كلمة هي أو هو، يعني مثلا ما هو الشاي مثلا، لا تقول ما الشاي، وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين. فإدخال كلمة هو في الغالب إبعادها تكون أرك. كلمة عن الذين يعسرون الزواج، يا بركات. طبعا من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وأنت كذلك أحيانا تبالغ في الانتقاء يا بركات، يعني أنت تريد مثلا عروسة بيضاء طويلة عودها الفرنسي كما يقولون، عينيها زرقاء أو خضراء، وفي ذات الوقت لا تريد أن تدفع، هي أيضا تريد أموالا. فكما أنك تبالغ في الانتقاء تسأل أنت أيضا، واترك يعني شيئا من الطلبات التي تطلبها وهي أيضا تتساهل. بارك الله فيك، الأمر سهل والتعسير مذموما سواء من قبل الرجال أو من قبل النساء. والزواج مخرج عظيم من المخارج من الفتن. ما عدد الأيام التي يمكن الإنسان المسافر التقصير فيها؟ الجمهور يقولون 3 أيام وبعد ذلك أتمم. ومن العلماء من يقول كلما كنت مسافرا مترددا سأرجع اليوم سأرجع غدا أقصر. نزيز، ما حكم التوبة أكثر من مرة؟ شيء حسن. السلام على غير المسلم باليد وبالوجه يجوز، يعني كيف السلام على غير المسلم باليد؟ السلام على غير المسلم باليد يجوز، أما بالوجه يعني تقبله في خده، تلك القبلة التي يفعلها المصريون وهي قبلة في الحقيقة قريبة من القبح، الرجل يقبل الرجل في خده، فانتشر هذا في المصريين أكثر من غيرهم، شيء غير منضبط، وما عهدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها مع الرجال، ولا الرجال يفعلونها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقبلة الخد للرجل ما أعلم لها مستندا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقبل الرأس، أما قبلة الخد فقبلة النساء. ما حكم رد الوليمة التي فيها معازف؟ بأس، لأن المعازف حرام، وعلماؤنا يقولون إذا لم تزل المنكر فزل عنه، لقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هل التدخين ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. هل يجوز لي السفر للعمل وأترك والدي المريض يرعاه إخوتي؟ إذا كان أبوك موافق على ذلك وإخوانك فلا بأس، أما إذا كان أبوك صيادية فلا تترك والدك للضياع. هل يجوز أن أربي ولدا وأمنحه اسمي؟ لا يجوز، ادعوهم بآبائهم وأقسط عند الله. فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين. يقول الأخ مش المصريين فقط يا شيخ يقبلون، أنا قلت على حد علمي يا أخت منى، على حد علمي منى فؤاد، منى فؤاد على حد علمي، لأنني سافرت السعودية دول الخليج عمومهم لا يقبلون في الخد. وأذكر أن مغنيا مصريا ذهب إلى بلدة عربية فقبل ملكها في خده، فكادوا أن يسجنونه لولا أنهم شفعوا له وقالوا عادة بلادهم هي تلك. عموما أنا أرد الأمر إلى ما كان على عهد الرسول وهو أسلم لديني ولدينك. هل عدم الخشوع وحلاوة الإيمان في الطاعة تدل على غضب الرب؟ لا يلزم أن يكون الرب غضبان عليك، ولكن الخشوع علامة رضا من الله على العبد. تودي ما سؤالك أم ماهر، ما حكم الاحتفاظ بالصور إذا كانت للحاجة فلا بأس؟ نزع النمش حرام بعملية؟ ليس بحرام، تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داني إلا أنزل له دواء. هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ تلك مسألة اختلاف، فأختاروا أنه ينقض، وأختاروا أن من أكل لحم جزور فليتوضأ. ما حكم مد الرجلين في المسجد؟ لا بأس بأن تمد الرجلين، فالله لا يحب تعذيبنا. أما النهي عن مدها في اتجاه القبلة فلا أعلم عليه نصا. دخلت المسجد والإمام يصلي وأنا لم أصلي المغرب، وعفوا الإمام يصلي العشاء وأنا لم أصلي المغرب، صلي معه العشاء وبعد ذلك أقضي المغرب الذي فاتك. متى تعود لدروس المسجد؟ أسأل الله أن يردها ردا جميلا، وأن يهدي المباحث لرد الدروس إلى المساجد يا رب، اللهم أهديهم لرد الدروس إلى المساجد يا رب. ما حكم موظف الضرائب؟ عمله جائز مع الكراهة، وأنصحه أن يخفف على المسلمين قدر استطاعته. هل يجوز أعطاء أولاد أخي الزكاة لكي لكن أفرقها على السنة؟ جنبها عن مالك وأخرجها لهم على مدار السنة إن كانوا سفاء وسيضيعونها. يقول أحمد المصري، تم الدخول بالثيب بموافقة الولي دون عقد، ولكن بمعرفة دون عقد؟ كيف دون عقد يا أحمد المصري؟ هذا يكون زنا، إذا كان بدون عقد فهو زنا. صديقه حلاق يسأل عن حلقة القزع. حلقة القزع حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام على الأقل مكروها، أقوال علماء دائرة بين التحريم والكراهة، إن النبي نهى عن القزع. ما صحة الآثار عن ابن عباس في تفسير ابن كثير؟ نصحه من الضعيف. حكم ما اعتمر ولم يحلق، امرأته صحيحة مع نقصان الأجر. ما حكم قراءة القرآن في وليمة الزواج؟ لا تكون عادة دائما، إن حصلت أحيانا لا بأس، لكن صوت صوته طيب نحب أن نسمع صوته، لكن لا تكون عادة. هل يوجد شيء اسمه خصومة في الدين؟ نعم خصومة في الدين، أنت مسلم وغيرك كافر، هذان خصمان اختصموا في ربهم. كيفية صلاة الوتر تركعة واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ولا عدة صور، هل يجوز نقل الأعضاء من الحي في المسألة تفصيل؟ لعله خير. بارك الله فيك، أشكرك. سمعت منكم من دخل المسجد يصلي العشاء مع الإمام ثم يصلي المغرب، من دخل المسجد يصلي العشاء مع الإمام ثم يصلي المغرب. نعم، والترتيب هنا خرج عن قدرة المصلي، التقى بالإمام يصلي العشاء، ارتبط به، صلى العشاء ثم صلى المغرب، وليس هناك نص يمنع. وهذا رأي عدد كبير من أهل العلم. ما حكم وضع الفواصل الزمنية بين الحمل والأخذ؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هل تجوز إقامة الصلاة بعد الأذان مباشرة في صلاة المغرب؟ نعم تجوز، والمغرب خاصة تجوز، وإن تركت وقتا للركعتين فإن الصحابة كانوا يبتدرون السواري بعد أذان المغرب. حكم قراءة القرآن بلا وضوء جائز. هل يجوز قراءة القرآن بالتيمم لمن لم يجد الماء؟ ويجوز عموما بدون وضوء. بارك الله فيك يا ريحانة. ما حكم قراءة، عفوا ما السؤال يا وسام، ما السؤال؟ كيف نبر الوالدين بعد وفاتهما؟ بالاستغفار لهما، بالدعاء لهما، بالتصدق عنهما، بالاعتمار عنهما، إن كان عليهما صيام صمت عنهما، بالحج عنهما. وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. هل حرام من يدوس رأس الحيوان في وقت المغيب أو الظلام، يعني تدوس على البعر؟ حرام؟ لا لا، ليس بحرام، ليس بحرام أن تدوس رأس البعير، ولا تدخل نفسك في البدع والضلالات. حكم الزوج الذي لا يهتم بزوجته وهي مريضة ولا يشتري لها دواء، تصبر عليه. ومن لا يرحم لا يرحم. ما حكم تطليق الزوج قبل الدخول بها يعني العقد؟ مع العلم لا أريد أن أطلق، لكن يا رأسها كده كالحجر وتعاندني. إن طلقتها قبل الزواج فلها نصف الصداق، إلا إذا طلقتها عفوا قبل البناء فلها نصف الصداق إلا إذا عفت أو عفوت أنت الذي بيدك عقدة النكاح وتركت لها الصداق كاملا على قول أو عفى أو لأو على القول. موظف في مصرف حكومي في شيء من الربا، الراتب حلال أم حرام؟ إذا كان عملك في الربا فالربا حرام، إذا كان عملك في قطاع آخر غير الربا فبحسبه. هل الغناء حلال؟ عفوا يا علي أبو عصا اترك هذا الكلام. يقول: أنا أصلي وأرجع أقطع، وأرجع أصلي وأرجع أقطع، وأنت كاتب نفسك الهوى غلاب، ما هو كده عياذا بالله من هذا الاسم الذي سميت هوى غلاب، غير اسمك هواك غلبك وأضلك السبيل. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا إنكم من المصلين. المنتقبة تكشف وجهها أمام إخوة زوجها رجال لا يجوز والحم الموت. هل بالضرورة ما حكم الصلاة بالحذاء في العمل؟ الصلاة بالنعال جائزة إذا كانت النعال طاهرة، وقد وردت عشرات الأحاديث دل على جواز الصلاة بالنعال. وراء صلاة العصر أكون متعصب، بل أنا مسحور. لا أبدا مسحور، لأن صلاة العصر صلاة طمأنينة إحنا بها يا بلال. حكم العيش في بلاد غير المسلمين مع حرية تطبيق الدين؟ لا أظن أنهم يعطونك الحرية لتطبيق الدين إلا إذا كان مفهومك للدين قاصر. من الدين الله يعني منكر، هل أنت تستطيع تتكلم في هذا؟ لا تستطيع. من الدين الحكم بما أنزل الله والتحاكم إلى كتاب الله، هل تستطيع؟ لا تستطيع. حرية تطبيق الدين من وجهة نظرك كحرية الألمانيين الذين يقولون صلي صوم لكن لا دخل للدين بشؤون الحياة. كيف كان عقاب النفس وما هي الطريقة؟ كيف تعاقب النفس؟ يعني لا تضرب نفسك ولا تلطم، قم صلي، قم استغفر الله. توفي وترك قطعة أرض تابعة للدولة يرثها الدكتور، ولكن الناس يطالبون حقهم من الورث في ذلك، يعني يتهافتون على السرقة أيهم يسرق أكثر. يقول أنا سوري وبذهب للمساجد يخطبون بلغة غير العربية وأنا لا أفهم. اذكر الله فلا تشوش على المصلين أو اسكت. حديث إن الله إذا استودع شيئا حفظه، سنده ضعيف. ما حكم السفر إلى تركيا؟ جائز السفر إلى تركيا، جائز إذا كان لغرض من الأغراض، زي دولة من الدول كأي دولة من الدول. هل يجب على الزوج على زوجته المريضة؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، إن كان الأئمة الأربعة يقولون بعدم الوجوب، لكن أيضا يقولون بعدم وجوب خدمتها له، فإذا أخذت هذه خذ تلك. وأنا مع الشيخ الإسلام تيمية في رأيي في هذه المسألة، وهو أن عليه علاجها، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. يقول كيف ألتزم بالدين وكيف أبدأ؟ ابدأ بكتاب الله وسنة رسول الله، تعلم وطبق ما تتعلمه. أبو عمار عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق نور نبيك يا جابر. الحديث موضوع. أول شيء خلقه الله نور نبيك يا جابر حديث موضوع، وقد ثبت في الحديث الآخر أول شيء خلقه الله القلم. هل يجوز أن أخذ فائدة من البنك؟ ومن العلماء من قال العرش. هل يجوز أن أخذ فائدة من البنك وأخرجها صدقة لأقوام بعيدين عنك لا تربطك بهم قرابة؟ هل ظهر الجهجاء؟ لا أعلم للآن. سيكون ملك يقال له الجهجاء يسوق الناس بعصا. برشام منع الحمل حرام إذا لم يكن مضرا وكان العلة وهي تأخير الإنجاب لمدة سنتين، فلا بأس. إذا كان مضرا لا يجوز، وإذا كان لمنع النسل لا يجوز بحسب الحال. ما حكم مريض الغضروف في الصلاة؟ صلي على ما تيسر لك، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بأس روال الحزيقة، يعني الحزيق يعني الضيق، يعني أنت إذا كنت تقصد الضيق القبيح، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. هل يجوز للمعلم أن يلزم طالب بكم معين من القرآن وإن لم يفعل يدفع مبلغ معين؟ لا يجوز أن يدفعه مبلغا معين، بأي وجه حق يأخذ المبلغ؟ هل نقدر نتلم أو منها وندعو الناس في بلداننا العربية؟ نجتهد إن شاء الله. بس مش فاهم كلامك بالضبط. ما معنى الحديث الموضوع هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم الأحلام في الإسلام؟ أحلام في النوم إذا كانت طيبة فاحمد الله عليها وحدث بها من تحب، وإذا كانت سيئة تعوذ بالله من شرها، تدفر عن يسارك ثلاثا، لا تحدث بها أحدا، تحول عن جنبك الذي كنت عليه، قم فصلي. يقول أين أشيل مالي؟ أي أن الصالحون يشغلون أولاك وتكسب من الحلال الطيب. حديث صلوا خلف كل بر وفاجر ضعيف. بهذا القدر أجتدي سئلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على خير، وأن ينصر الله الإسلام والمسلمين. أيها الأخوة والأخوات، أكثر من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله والاستغفار. وأحذركم من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وطرائق الكفر والضلال، وكذلك المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والاعتزال والرفض. والأشاعرة والمرجئة هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في نصرة هذا الدين القيم كل بحسبه. ابذلوا من أوقاتكم وقتا يا أهل الإسلام لنصرة دينكم، ابذلوا من أموالكم مالا لنصرة دينكم، ابذلوا من وجهاتكم وجهات لنصرة هذا الدين القيم، وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين، واعلموا أن الله يحفظكم إذا حفظتم دينه. أذكر النصارى لما لهم علينا من حق الجوار أن قولهم أن المسيح هو الله كفر يقلدهم في الجحيم والعياذ بالله. وأذكر الطائفين بالسيد البدوي وإبراهيم الدسوقي وغير هؤلاء أن سؤالهم هؤلاء الأموات أن يكشفوا عنهم الضر وأن يجلبوا لهم النفع ضلال وكفر وشرك، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ختاما أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.